تفسير الآية 114 من سورة هود، يقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أقمت الصلاة أي أتيت بها على أقوم وجه أي أحسنتها وأتقنتها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين. وستسعد إذا كنت دائما من فاعل الحسنات للسيئات أي الخيرات، أي كل ما هو خير وحسن وجميل ونافع ومسعد للذات وللغير في الدنيا والآخرة، لا كل ما هو شر وسيء وقبيح وضار ومتعس لهم فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي وتمسكوا واعملوا دوما بكل أخلاق إسلامكم، والتي منها أن تواظبوا على تأدية الصلوات الخمس المفروضة وتؤدوها دائما على أكمل وجه ما استطعتم، أي تحسنوها وتتقنوها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: طرفي النهار، أي أوله وآخره، والمقصود صلاة الصبح والظهر والعصر. ومعنى قوله تعالى: وزلفا وزلفا من الليل، أي وساعات من الليل متقاربة مع بعضها البعض ومتقاربة مع النهار بعد انتهائه، جمع زلفة أي ساعة ومدة، والمقصود صلاة المغرب والعشاء، وأيضا صلاة الليل الاختيارية الإضافية غير المفروضة، والفرد هو الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه، والتي هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته وأسلوبه، وهي التي يثاب فاعلها وينتفع بها ولا يأثم تاركها، ولكنه افتقد نفعها وخيرها وسعاداتها في الدارين، فإنها مما تزلف أي تقرب المسلم لله تعالى وعطائه فيهما. قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي فإن فعل الخيرات بكل أشكالها أي كل ما هو خير وحسن وجميل ونافع ومسعد للذات وللغير في الدنيا والآخرة يذهب الأعمال السيئات، أي يكفر الذنوب السابقات، أي يمحو العقاب عليها في الدارين ويمحو آثارها المتعسة فيهما، ويذهب ويمنع التوجه إليها، حيث فعل الخير دائما يشغل عن فعل الشر ولا يدع وقتا لفعله أو حتى التفكير فيه. إن كل خير يفعله المسلم يذهب يذهب ويزيل ويغسل وينقي العقل من مرارات وعذابات وكآبات وتعاسات الشر الذي فعله سابقا، ويعيد له سعادته التامة بعودته لفعله للخيرات دون أي تعكير بأي شر، مع مراعاة أنه كلما كان حجم الخير كبيرا وكثيرا، كلما كانت إزاحته وغسله لتعاسات الشرور أكبر وأكثر وأسرع في الدنيا ثم في الآخرة عند وضعه في الميزان، فإنه حتما يثقل كفة الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، ويخفف كفة السيئات والسيئة بمثلها فقط، ويطيح بها ويذهبها، فيدخل بذلك فاعلها الجنة برحمة الله وفضله وكرمه وتوفيقه وعونه. قوله تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين، أي ذلك النصح الذي تنصح به أيها المسلم، والذي سبق ذكره في الآية الكريمة وفي كل الآيات السابقات وفي كل القرآن الكريم والإسلام، هو عظة للمتعظين، أي لمن أراد الاتعاظ به ليسعد في دنياه وأخراه. إنها ذكرى ينتفع ويسعد بها فقط المستعدون لقبولها، أي لمن كان شأنه وحاله التذكر والاعتبار لا الإعراض والعناد، وهم الذين يذكرون ربهم دائما ولا ينسونه ورسولهم صلى الله عليه وسلم وآخرتهم وما فيها من بعث وحساب وجنة ونار، ويتذكرون دينهم الإسلام، وبالجملة هم المتمسكون العاملون دوما بكل أخلاق إسلامهم، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذاكرين والذكر وتعريفه وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين.